ترفع المطلق تنصب المطلق والخبر جميعا على انه مقولان. احسنت. كم اداه هي؟ 9. ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. 10. نعم. طيب اشترطنا في رأيت أن لا تكون بصرية. فإن كانت بصرية تنصب مفعولها واحد. وأن لا تكون بمعنى ضربت رئته. وأن لا تكون بمعنى ضربت رئته. فإن كانت بمعنى أصنف. أحسنت. طيب مثل للبصرية. رأيت الرجل قائما. إيش؟ رأيت الرجل رجلا. بس لأن ما تصف إلا مفعول واحد. رأيت الرجل. لا رأيت رجلا قائما الحديث. ما حاجة ما هو لازم. رأيت رجل كذا. طيب رأيت بمعنى ضربت رئتها. فهد رأيت يعني ضربت رئتها. لكن كيف تضرب الرئة وفوقها الضلوع؟ وصل الضرب لها. ها ايوه مكان. طيب اشترطنا في اظن في شرط ثاني في جعلته ولا ما اشترط شيئا. خير خلنا تمشي. طيب ظنه واخواته. هات مثال ادم لخاله. خلته نصب المفعولين. خلت زيدا في السوق. يعني لا لا خليك على الأول. خلت زيدا في السوق يعني اشتري. لا لا ما أقول وش يفعل. لكن وش معنى خلته في السوق؟ يعني رأيت. لا ظن وأخواته. ظننت أنه في السوق. اي نعم تمام. طيب اتخذ مثال. اتخذت عمرا صديقا. ومنه قوله تعالى اتخذ الله ابراهيم خليلا. جعل احمد جعلت الطين إبريقا. وجعلنا الليل لباسا. طيب سمع. ايش سمعت الأذان واضح. يعني الآن نصبت مفعولين. يعني القول الراجح انها لا تنصب الى مفعول واحد. طيب هنا المثال الذي ذكرت كيف نعرب واضحا على القول بانها لا تنصب الى مفعول واحد؟ سمعت الاذان واضحا. ها ايش حال. طيب نعرف على انها حال. وذكرنا ان هذا القول هو الراجح ان سمع ليست من اخوات الظن لانها حاسه من الحواس وما يدرك بالحواس لا يمكن ان يكون مفعولا ان يصبح مفعولا. طيب ناخذ اعراب الان. نبدا من اول ولا انت عندك يعني من أثناء الثاني؟ طيب ظننت زيدا منطلقا. ظننا فعل ماضي و مبني على السكون. اتصاله بضمير رفع المحرك. نعم. والتاء ضمير متصل مبني على الضم. وهو ينصب. هو ينصب مفعوليه. مفعوليه. نعم. التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. نعم. زيدا مفعول اول لظننت منصوب بها وعن نصب فتح الظاهر على اخره. نعم. منطلقا مفعول ثاني بظن منصوب بها وعن نصب فتح الظاهر على اخره. طيب يلا يا ادم. ظننت فعل وفعل. اذا جاءت الضمير مع الفعل عرفها والاجمال ثم فصل. ظننت فعل. ظننت فعل وفعل. نعم. ظن. ظن فعل ماضي. نعم. مع السكون للاتصال بضمير رفع المحرك. تمام. وهي ظننت. ظننت تنصب مفعولين. نعم. والتاء ضمير متصل. تنصب مفعولين أصلهما. أصلهما مبتدأ وخبر. نعم. والتاء ضمير رفع متحرك مبني على ضمير المتكلم. ضمير متكلم. فاعل. إيه نعم. فاعل مبني على الضم في محل رفع. نعم. زيدا. زيدا مفعول الأول. نعم. مفعول الأول. إيه نعم. منصوب. منصوب على بها. بها. منصوب بضم. نصوب بها. نعم. وعلى نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. نعم. أبوه. منطلق. أبوه مبتدا. نعم. مرفوع علامة رفعه الواو. نعم. نيابة عن الضم. نعم. لأنه من سنة الخمسة. أحسنت. أبوه مضاف والهاء مضاف إليه مبني على الضم في محل جر. أبوه منطلق. منطلق خبر أبوه. نعم. وهو مرفوع. مرفوع بالابتداء. نعم. مرفوع بالمبتدا. نعم. علامة رفعه الضم الظاهر في آخره. نعم. والجملة من المبتدا والخبر في محل نصب مفعول ثاني لظننت. نعم. بارك الله فيك. عندك خلت القمر طالعا. خلت فعل خلت فعل ماضي. فعل فعل وفعل. فعل وفعل. خلت فعل ماضي. اصبر كيف هو خلت فعل وفعل ثم وخلت فعل ماضي كيف؟ خلت خلت فعل ولا خلت هذا ما عندنا. خلت فعل وفعل خال فعل ماضي. خال فعل ماضي. مبني. مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك. أحسنت. التاء فاعل مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على خلت. لا كل الضمائر مبنية. مبنى على الضم. قال ابن مالك وكل مضمر له البنى يجب. احفظ الشطر هذا. وكل مضمر له البنى يجب. نعم. والتاء فاعل مبنى على الضم. فاعل مبنى على الضم وهو ينصب في محل. في محل. في محل رفع فاعل. نعم. ينصب مفعولين. وش ينصب مفعولين؟ الضمير خلت خالة. خالة نعم. القمرة مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وش تكملة الجملة؟ طالعا. طالعا مفعول به ثاني. مفعولها الثاني ما تقول به. مفعولها الثاني. نعم. منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أحسنت. طيب رأيت زيدا ثم رأيت أباه قاعدا. رأيت زيدا. رأيت فعل وفاعل. رأيت فعل ماضي مبني. ما تقول رأي تقول رأى. رأى فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع المحرك. أحسنت. والياء التاء فاعل مبني على الضم. مبني على الضم. تاء فاعل مبني على الضم في محل رفع المبتدا. لا محل رفع بس فاعل. فاعل. طيب رايت ماذا؟ نعم رايت زيدا. زيدا مفعولها منصوب بها وعلامة نصبها مفعول به منصوب. مفعول به منصوب وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخره. ثم رايت اباه قاعدا. ثم حرف عطف. حرف عطف. نعم. رأيتم. رأيتم. ما حسبت عليك. أنا علمتك ذا ولا حسبت عليك. ثم حرف عطف ورأيت. معطوف عليك. إذا ما تعرفه بس تفصيليا. ما تفهم العربي. يعرف رأيت ما. اترك اللي قبله. رأيت فعل ماضي. رأيت فعل وفاعل. طيب. رأى فعل ماضي مبني على سكون الاتصال بضمير رفع متحرك. نعم. فاعل مبني على الضم في محل رفع الفاعل. تمام. رأيت من أباه أبا اسمها مفعول. مفعول رأى الأول. منصوب بها. منصوب بها. وعلم في الأصل بها. وعلم في الفتحة. الألف. الألف. وأبا مطاف. يصب الألف ليش؟ المنصوب ينصب بالفتحة. كيف هذا الألف؟ مرفوع بالألف. منصوب بالألف. ايش كمل. ابا مضاف. لا لا ما تعدينا. ابا مفعولها الاول منصوب بها وعلامة نصبه الالف. علل. ما حبطنا من النحو. حاول من النحو. لانه من الاسماء الخمسه. احسن. طيب أبا مضاف. أبا مضاف ولا مضاف إليه. نعم. رأيت أباه ماذا؟ مبني على الضم. في محل جر بالإضافة. طيب قاعدا. قاعدا خبر أبا. مفعولها الثاني. مفعولها الثاني مبني على. منصوب بها. منصوب بها وعلامة نصبها كسرة الظاهر على خير. طيب. هذا قلنا في الأول رأيت زيدا ولا أتينا بمفعول ثاني. والثانية رأيت ثم رأيت أباه قاعدا أتينا بمفعول ثاني. خالد. الثانية موصوليها لمحل. لا لا لا. لماذا نصبنا في رأيت الثانية اثنين؟ أي نعم. ولم ننصب في الأولى إلا واحدة. لأن الأولى بصرية والثانية علمية. أي صحيح يا جماعة. الأولى بصرية. رأيت زيدا أمامي ثم رأيت يعني علمت لما رأيت زيد علمت أن أباه كان قاعدا. ثم رأيت قاعدا. نعم. ثم رأيت أبوه يعني. أي لكن لما نصبنا في علين لم تكن رؤية بصرية. اسمعي. واللي يحتمل. نعم. أي ما يمكن لكن الأصل عدم هذا. طيب. ثم قال المؤلف باب النعت اقرأه علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. باب النعت. النعت ثابت من المنعوت في ربه ونهره وغضبه وتعريفه وتنكيره. تقول قام زيد العاقل ورأيت زيدا العاقلة ومررت بزيد العاقل. والمعرفة خمسة أشياء. الاسم المضمر له أنا وأنت. الاسم مهب الاسم. الاسم. الاسم المضمر نحو أنا وأنت. والاسم العلم نحو زيد ومكة. والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء. والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. وتعريفه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرج. عندنا تعريف تقريبه. نعم. تقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرج. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله باب النعت.